اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الذاكرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الذاكرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في لقائنا أسرار الأذكار، ونتابع الحديث عن مجالس الذكر وغنائمها وشرفها وفضلها وفضل أهلها. وقد بينا من قبل أن مجالس الذكر تكون في المسجد وتكون في البيت وتكون في النادي وفي حتى السيارة. أنت مسافر مع صاحبك، مسافر مع اتنين تلاتة، مع عيلتك، رايحين تتفسحهم، رايحين مشوار، اعملوا مجلس ذكر. أي والله اعملوه مجلس ذكر. اقعدوا بقى كده ايه نص ساعة كده، ما تطلعوا رايحين مثلا من اسكندرية، قولوا لحد البوابة نقرأ قرآن، ومن البوابة لحد مثلا النبرية نذكر الله ونتعلم الحلال والحرام، وبعد كده ندردش مع بعض بقى ونقول أحوال الدنيا فيما يرضي الله، ماشي؟ أو تركب القطر انت ومعاك اتنين جنبك، او انت اربعة بتقوموا لفين الكراسي جنب بعض كده، بدل ما نقعد نسامر ونشرب شاي في تمر هندي مش عارف في ايه، وناكل مش عارف في ايه في ايه، مفيش مانع، اشرب وكل حاجة ما بمنعكش، بس في الوقت نفسه انت جاي من القاهرة لاسكندرية او من اسكندرية لأسوان، اعمل بقى في نص ساعة كده اذكروا الله عز وجل وتعلموا الحلال والحرام. انا اعرف اخا طبيبا جراحا مقرئا للقرآن الكريم بالقراءات اسمه الدكتور سعيد صالح، تعرفت عليه بطريقة عجيبة صراحة، ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا وياه من أهل القرآن، حب القرآن جدا هذا الرجل، وهو جراح، طبيب جراح معروف في مستشفى السكة الحديد في طنطا، وهو بيعيش في الإسكندرية. مرة من عدة سنوات، يطلع 8-9 سنوات، بركب القطر الساعة 7:30 كده من إسكندرية طنطا، قعدت فلقيته جنبي، فلقيته بعد أول القطر ما بدأ يطلع قال لي أتعرف على الأخ الكريم. قلت له أخوك فلان الفلاني، جامعة الأزهر في علم الحديث قسم الحديث النبوي. قال لي أهلا بيك أخوك فلان الفلاني، طبيب جراح خريج طب الأزهر، ومجاز بالقراءات العشر من طريق كذا ومن طريق كذا والكبرى والصغرى وكذا وكذا، وتلقيت العلوم القراءات في كلية القرآن وعلومه. ممكن نذكر الله كده بقراءة القرآن لحد ما نوصل طنطا إن شاء الله؟ قلت له على الرحب والسعة. قلت له خلاص سأصحح عليك الفاتحة بحكم أنك من أهل الذكر في القراءات، وأعدت أقرأ عليه سورة الفاتحة ويقول لي ده كذا وده كذا، ومن يومها كل ما يلقاني نجلس سويا ونفتح المصحف ونقرأ. والله العظيم والله العظيم يا إخواني، وزي ما بيقولوا ولا لكم حلفان علي، إحنا وإحنا بنركب من اسكندرية ما بلاقيش نفس الواحدة، لقي مستشارين ورجال أعمال ومهندسين وأطباء وطلبة، أول ما يدخل دكتور سعيد سلام عليك، القطر كله عارفه في الدرجة الأولى، عارفينك، ويقوموا قاعدين لف الكراسي، يلا يلا هي هو قاعدين مع بعض، وعندي دمنهور من اسكندرية، عندي دمنهور بيقف في القطر، تلاقي الناس تركب سلام عليكم يلا هات مصحفك، عندي إيتاي البارود، والله هكذا، ولحد ما ننزل والقطر قاعد يشتغل. وبعض الناس تبص تلاقي واحنا قاعدين نقرا كده بس مش بنعلي صوتنا بطريقه الكتاب، يعني دوبك بنسمع نفسنا، يجي واحد كده سمحتوا وطي صوتكم شويه لو سمحتم، وهناك ناس مشغلين موبايلات في اخر القطر على الاغاني والصوت خارم ودنا في القطر، ما راحش يقول لهم بطلوا الاغاني، انما تقيل على ودنه ان احنا نقرا القران في القطر. الله يكرمه مثل هذا الرجل، حول القطر المجلس الذكر لله عز وجل. اهو ده ينطبق عليه ذكر الله تبارك وتعالى. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ده ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يبقى هنا الحديث ده بيقول لك اللي يقعدوا يتدارسون القرآن ويتلون ويتدبرون معانيه في المساجد لهم الثواب ده، ماشي. طيب ينفع نعمل المجلس ده في القطر؟ طب ده انت بتقول لي بيتهم في بيوت الله، والقطر بيتهم في بيوت الله. طب ينفع نعمله في البيت؟ ينفع نعمله في النادي؟ ده ينفع نعمله في القهوة، يعني ممكن نعمل ساعة كده في القهوة، وأنا مستعد لو دعيت في أي مقهى على مستوى الجمهورية يركن الشيشة على جنب ويقول لي تعالى نص ساعة عندنا نقعد مع الزباين تقول لنا درس علم ونشرب الشاي مع بعضنا والشاي على حسابي. يا أصحاب المقاهي في جمهورية مصر العربية، أنا أدعوكم أهو، اللي عايز منكم درس علم مجلس علم في المقهى عنده يركن الشيشة على جنب ساعة المجلس ومستعد أجيله والنفقة على حسابي والمشاريب على حسابي للمقهى وأعمل درس علم نص ساعة أعلم ناس على مستوى الجمهورية دعوة لله. يبقى قهوتك ربنا حيطهرها لك من الخبيث ويبارك لك في رزقك. يلا يا عم بواسطة قناة الرحمة الدعوة دي يمكن ربنا يرحمنا. فالمهم مجلس الذكر مش مرتبط بالمسجد بس، في بيت من بيوت الله. لا، جالنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك في أي مكان حتى لو في المقهى وأنا بعمل عرض مفتوحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة. شوف، لا يقعد قوم يذكرون الله، ما قاليش بقى في بيت من بيوت الله. يبقى هناك حديث خاص ببيت من بيوت الله، وهناك حديث لأي مجلس يجتمع الناس فيه على طاعة الله ولو كان ربع ساعة. لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل. يقعدون فين؟ في أي مكان، زي ما قلت لك، في القطر، في المقهى، في العربية، في البيت، في النادي، على الشاطئ، أي حتة. لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عند. عارف حفتهم الملائكة يعني إيه؟ الملائكة تعمل حوالين مننا كده إيه؟ تشريفة، محوطنا. الله، طالما الملائكة بتحفنا وبتستدير حوالينا معناها إن إحنا إيه؟ إن إحنا ناس كبار نستاهل التشريفة، زي ما تلاقي الوفد الدبلوماسي أو الرئاسي أو الملكي حوالين منه الجنود اللي هم من الحرس الجمهوري والتشريفات محوطنهم عشان يبقى لهم الجلالة، عليهم المهابة. فالملائكة حوالين مننا حتى نكون من أهل الجلالة والمهابة والتشريفات. وغشيتهم الرحمة يعني سترتهم. عارف إيه؟ مأخوذ من تغشى الرجل الثوب يعني لبسه. يعني أنت لما تتغشى الثوب يعني بتستر جسمك كله، يعني معناها أن الرحمة إحنا ندخل فيها، كأن بيتفصل لنا في مجلس الرحمة توب من الرحمة، بيتفصل لنا في مجلس الذكر توب من الرحمة، يفصل لك من مجلس الذكر ثوب فتدخل فيه. يبقى الرحمة خلاص انت تغلفت بيها، ده يصيبه بعد كده حاجة يبقى مطمئن على طول. ونزلت عليهم السكينة. السكينة هتنزل فين؟ في قاعدة البث المباشر. يعني السكينة هتنزل في القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ونزلت عليهم السكينة. السكينة ما هيش الرحمة، ما فيش تكرار في الحديث. السكينة نزلت عليهم الطمأنينة والوقار. تبص تلاقي اللي يشوفهم كده إيه؟ يعظمهم، زي ما قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. طول أنت ما تقعد في مجلس الذكر يتفصل لك توب الرحمة أو غشيتهم الرحمة، وإيه تاني؟ وتاخد حبة من السكينة، تروح مجلس تاني السكينة تزيد، مجلس تالت السكينة تزيد. السكينة اللي هي إيه؟ الطمأنينة، تبقى هادي. يجي أي والعياذ بالله بلاء من البلاءات، الناس يجي لها جلطة والناس تقع والناس تولول، وانت يجي البلاء يلي انت ملازم مجالس الذكر، تقوم تقول إيه؟ قدر ولطف، إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله، الحمد لله. ايه الطمأنينة اللي نزلت عليك ساعة البلاء والشدة؟ جات لك منين؟ جات لك من السكينة اللي كنت بتروح تشحنها في مجلس الذكر. والوقار، نزلت عليهم السكينة اللي هي الوقار، منين؟ ما حد يشوفك يذكر ربنا ويقول الناس بتوع ربنا جم. الأولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، ناس لما تشوفك تهابك ويقول لك بسم الله ما شاء الله وشك منور، بسم الله ما شاء الله كل لما شوفك أفتكر الطاعة وذكر الله، لأنك شاحن وقار وتبقى معظم في عيون الناس. وذكرهم الله عز وجل في من عنده، يعني في السماء ذكرك الله، يعني ربنا يعمل مجلس من الملائكة ويتردد اسمك في مجالس الملائكة طول ما انت قاعد في المجلس أو في المسجد أو في القطر أو في العربية أو في المقهى بتذكر الله عز وجل. هناك مجلس في السماء يوازي مجلسك، يتردد اسمك في السماء من باب إظهار فضلك. بالله عليكم، كل واحدة من الخصال الأربعة دي تساوي إيه؟ تساوي الدنيا. واحدة بس منها اللي هي يقولن عليها بقى: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الحديث إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. في بعض الناس يعدي على مجلس الذكر يشوفه كأنه لقى الإية. الله، مجلس ساعات كده يبقى فيه درس بعد العصر ومحدش متعود في المجلس في المسجد ده على درس بعد العصر. ساعات واحد معدي كده صلى العصر، الله درس بعد العصر، الله يوم قاعد فرحان قوي، هو معدي كده ايه ده في درس، يا الله لقيت لقيه. وفي واحد تاني يقوم معدي كده لقى درس بعد العصر كده، جه يقوم لقى الشيخ بيبص له راح قاعد تاني. اقعد بقى الشيخ بصلي او لقى الناس صحابه قاعدين فقعد استحياء من صحابه هم يقعدوا في الدرس وانا امشي يقولوا علي ايه ماليش في المجلس الذكر يعني. وفي واحد ثالث ما وراهش اي حاجه ما وراهش اي حاجه يبص كده ذكر انت عامل يا جماعه فاضيين يا عم جماعه فاضيين يابا اروح اشوف حالي انا حالك ايه يا عم يروح يقعد قدام التلفزيون ولا يقعد كده اهو بلرم على قهوه ولا على اي حته. التلاته دول كل واحد له جزاء. قال رسول الله شوف القصه بتبدا من كده حديث صحيح عند الامام البخاري يقول ابو واقد الحارث بن عوف بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه في حلقه ذكر علم اذ اقبل ثلاثه نفر فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد اثنين قعدوا والثاني ادى ظهره للمجلس فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين اللي دخلوا اما احدهما فراى فرجه في الحلقه فجلس فيها واحد قعد كده فضل يبص يبص ما قعدش ورا فضل يبص يبص لقى مكان فاضي مشي بالراحه قعد في المكان الفاضي قدام خالص واما الاخر فجلس خلفهم استحيا راح قعد في الاخر ما طلعش قدام زي الاولاني واما الثالث فادبر ذاهبا خد نفسه ومشي ولا قعد مع مجلس الذكر. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه خلصوا حلقه الذكر وحلقه العلم قال الا اخبركم عن النفر الثلاثه ما خدتوش بالكم من الثلاثه الاثنين اللي قعدوا واحد طلع قدام لما لقى مكان فاضي وواحد استحيا وقعد في الاخر واحد بص بصه كده وقال لك يا عم دول جماعه فاضيين وراح ماشي الا اخبركم بخبر النبأ النفر الثلاثه اما احدهم فاوى الى الله فاواه الله. الاولاني عنده نشاط وبص وطلع قدام خالص من غير ما يخبط حد لقى مكان فاضي اوى الى الله يعني قرب في صدر مجلس الذكر في المقدمه فآواه الله يعني قربه الله اليه. واما الاخر اللي هو الثاني اللي استحيا وقعد في الاخر فاستحيا الله منه يعني غفر الله له ذنوبه. الاولاني بقى من اهل القرب لانه مشي بعزيمه ونشاط وطلع قدام والتاني قاعد بس استحيا وقعد في الاخر بقى من اهل المغفره. وشتان ما بين اهل القرب واهل المغفره فالمقربون السابقون السابقون اولئك المقربون. واما الاخر اللي خد نفسه ومشي فاعرض الله عنه ترك مجلس الذكر فمنع الله عز وجل عنه فضله وخيره ورحمته. فاللهم اجعلنا من الذين يقبلون على مجالس الذكر فتقبل عليهم يا رب العالمين نحن وأولادنا وأهلينا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. اذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. اذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالأذكار أنوار والذكر يفتح